قال: المسألة الثالثة دليل الخطاب، أي في الآية مفهوم الآية، وإن اختلف العلماء في القول به فإن دليل الخطاب في دليل خطاب هذه الآية ساقط بالإجماع، وإن اختلف العلماء في القول به في مواضع فإنه لا يقال به هنا بالإجماع، فإن دليل خطاب هذه الآية ساقط بالإجماع، فإن كل من علم أنه يقسط لليتيمة جاز له أن يتزوج سواها، ولا يقال دليل الخطاب أنه إذا علم أنه سيقسط لليتيمة لا يتزوج سواها، لأن دليل الخطاب يدل على هذا، لا، دليل الخطاب هنا ساقط بالإجماع، فيجوز له أن يتزوج سواها وإن علم أنه يقسط معها ويدفع لها مهر المثل. ويقوم بالعدل في حقها. قال: وإن اختلف العلماء في القول به فإن دليل خطاب هذه الآية ساقط بالإجماع، فإن كل من علم أنه يقسط لليتيمة جاز له أن يتزوج سواها، كما يجوز ذلك له إذا خاف أن لا يقسط، كما يجوز له، وهذا واجب في الأخير أنه إذا خاف أن لا يقسط يتزوج سواها، يتزوج سواها، وإن لم يخف أن لا يقصد فله أيضا أن يتزوج سواها ويتزوج بها. فدليل الخطاب ملغي هنا. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، تعلق أبو حنيفة بقوله في اليتامى. ما اسمه أبو حنيفة؟ نعمان، حسنته، النعمان بن ثابت رحمه الله، أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين، أخذت عنه بعض المؤاخذات رحمه الله، وهو غير معصوم كغيرهم الأئمة، كل يؤخذ من قوله ويرد ويتأدب معه، فهو إمام من أئمة المسلمين، وأقواله التي هي تخالف الأدلة ترد، سواء كانت أقواله أو أقوال غيره، ويترحم عليه رحمه الله. قال: المسألة الرابعة، تعلق أبو حنيفة بقوله في اليتامى في تجويز نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وقال مالك، أي في المشهور عنه رحمه الله، في الرواية المشهورة عنه، وهو رواية أيضا عن الشافعي رجحها، عن أحمد، رواية عن أحمد رجحها أكثر أصحابه، وهو قول الثوري وأبي ثور وأبي عبيد وابن أبي ليلى، وإن شئت قلت قول جمهور العلماء لا يجوز ذلك حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها. وقال مالك والشافعي: لا يجوز ذلك حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها. هذه قيود في نكاح اليتيمة عندهم، فلا يجوز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهو قول جمهور أهل العلم. شخص عنده يتيمة وتقدم لها بعض الناس للزواج ولم تبلغ بعد، فليس له أن يزوجها، وإنما الذي يزوج الصغيرة قبل البلوغ الأب بالإجماع، وأما غير الأب ففيه خلاف، وأما الأب فله أن يزوج البنت الصغيرة قبل بلوغها، ولو في السن السادسة، في السابعة، في الثامنة، في العاشرة، له أن يزوجها قبل البلوغ الأب، وأضاف الشافع الجد، ومن عداهما فيهم خلاف. والدليل على جواز تزويج الصغيرة قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، والتي لم تحيض هي الصغيرة. واليائسة معلومة، بلغت سن يائست أو مرض أصابها قبل سن 60 أو نحو ذلك مما تيأس به النساء عن الحيض ويرتفع الحيض عنها، فالصغيرة يجوز تزويجها، ونقل المنذر الإجماع، والذي يظهر الخلاف حاصل، لكن نقل المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة، لكن من يزوجها؟ هل كل واحد يتولى صغيرة يزوجها؟ فأكثر العلماء على أنه لا يزوجها إلا الأب، فإن كان لها أب له أن يزوجها وهي صغيرة قبل البلوغ، وأضاف الشافعي الجد، ومن سواهما لا يزوج الصغيرة، عند أكثر أهل العلم، وذهب جماعة إلى جواز تزويج الصغيرة من قبل غير الأب، أما الصغيرة من حيث هي زواجها جائز، نقل عليه الإجماع، والآية تدل وتنص على هذا الأمر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، أيهن الصغار، فعدتهن ثلاثة أشهر. وزوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. فهذا يدل على جواز تزويج الصغيرة لا كما يزعم هؤلاء المعاصرون المتأخرون أنها لا تزوج إلا بعد 18 أو كذا، لكن لا يأتيها حتى تطيق ذلك، أما وهي صغيرة لا تطيق جامعها لا يجوز، فإنها تتضرر، ولا ضرر ولا ضرار، ولا يصلح هذا منه أنه يتزوج ويعقد على الصغيرة ويأتيها وهي لا تطيق هذا أي العشرة، فيمهلها حتى تطيق كما أمهل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ودخل بها بعد البلوغ، وقد بلغت 9 سنين بلغت عائشة فيها، فدخل بها عليه الصلاة والسلام. لكن هنا المسألة مخصوصة بالصغيرة اليتيمة، مخصوصة بالصغيرة اليتيمة، هل يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ أو لا يجوز؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز تزويج اليتيمة قبل البلوغ، واستدل بهذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فإذا خاف الشخص أن لا يقصد في اليتيمة، واليتيمة إنما تطلق على المرأة التي أو على البنت التي فقدت أباها قبل بلوغها، هذه حقيقة اليتم أنه يطلق على من فقد أباه قبل البلوغ، فقال هذا فيها إشارة وفيها دلالة على أنه لا بأس بتزويج اليتيمة قبل بلوغها، أنها تزوج قبل بلوغها، لأن الله يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فيتزوجها الشخص إذا أمن أنه يقسط معها يتزوجها، وإن كانت صغيرة قبل البلوغ، لأن الله يقول في اليتامى، واليتيم حقيقته كما تقدم من مات أبوه قبل بلوغه، هذه حقيقة اليتيم، فاستدل بهذه الآية. وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه لا بأس أن تزوج اليتيمة قبل بلوغها، ولا دليل على منع زواجها قبل البلوغ، سواء كان الذي يزوجها عند جماعة من أهل العلم سواء كان وصي أو غير وصي، وصي أو غير وصي، له أن يزوج اليتيمة قبل بلوغها. وهذا كما سمعت اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: قضى رسول الله أن اليتيمة تستأمر في نفسها ولا يفتن بعد احتلام، فدل على جواز نكاح اليتيمة قبل بلوغها، وهو مذهب عائشة، وعليه يدل القرآن والسنة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما، أحمد في الرواية غير مشهورة، أحمد ولي الرواية المشهورة ستأتي عنه نذكرها إن شاء الله، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. هذا اختيار ابن القيم أنه يجوز تزويج اليتيمة قبل بلوغها للآية التي في الباب، فيجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ، ونكاحها موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح وفسقه، إذا بلغت لها الخيار بعد ذلك، إما أن تجيز النكاح أو تفسخ النكاح. وأما أبو حنيفة يرى أنه ليس لها الخيار بعد ذلك، إذا بلغت ليس لها الخيار، والذي يظهر أنها لها الخيار لأنها زوجت قبل البلوغ، فإذا بلغت وأيضا من غير إذنها، فإذا بلغت بعد ذلك لها الخيار، تقول: ما أريد هذا، إذا فقهت وعقلت بلغت وأدركت فلها الخيار بعد ذلك. والدليل الآية والحديث في سبب نزولها، حديث عائشة الذي تقدم معنا. قال الحافظ الفتح رحمه الله: فيه دلالة، إن حديث فيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرا كانت أو ثيبا، لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ، ولا إذن لها، وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها، فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي انتهى. يحتاج من منع تزويج اليتيمة قبل بلوغها إلى دليل، وما فيه دليل على المنع، فعلى هذا لا بأس. وأما مالك له قول سيأتي معناه أنها قبل البلوغ يجوز تزويجها إذا احتاجت لا بأس، وأكثر أهل العلم يمنعون تزويجها قبل البلوغ إلا إذا خيف عليها الفساد، فإذا خيف عليه الفساد فلا بأس أن تزوج قبل البلوغ، وهذا قول جمهور أهل العلم. وعللوا منع تزويجها بأنها لا إذن لها، ولا بد من الإذن كما في الحديث الذي استدلوا به سيأتي معنا أنها لا تزوج حتى تستأمر، والصغيرة لا إذن لها معتبر، فهذا يدل على أن إطلاق اليتم هنا إنما هو باعتبار ما كان. فجوابهم عن الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي باعتبار ما كانت يتيمة، أما المقصود بالآية أي أنها بعد البلوغ، وأما هذا الاسم إنما هو باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، فالحال بالغة، لأنه قد جاء في الحديث أن اليتيمة تستأمر، والاستئمار يكون بعد الإدراك، وأما الصغيرة فلا إذن لها معتبر، فكيف تستأمر وهي لا إذن لها معتبر؟ هذان قولان، القول الأول أنه لا يجوز تزويج أو أنه يجوز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، من قال بهذا؟ أبو حنيفة أحسنت، وهو قول أيضا اختاره ابن القيم رحمه الله، وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني أنه لا يجوز تزويج اليتيمة حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها، الصغيرة لا يصح إذنها. طيب الجواب عن دليل أبي حنيفة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، عندك عثمان؟ نعم، باعتبار ما كان يتيمة باعتبار ما كان، وإلا هي المقصود بها البالغة هنا. أحسنت، هذا الاسم باعتبار ما كان، أحسنت. وهناك قول ثالث اختاره شيخ الإسلام وتلميذه إبراهيم ابن مفلح رحمه الله أنها إذا بلغت 9 سنين فإنه لا بأس أن تزوج اليتيمة، وهذا قول أحمد وأيضا قول إسحاق، إلى أنه يجوز نكاحها أو يجوز نعم يجوز نكاحها إذا بلغت 9 سنين، ذهبوا إلى جواز نكاحها بهذا الشرط إذا بلغت 9 سنين ورضيت، واحتجا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، هذا يدل على أن اليتيمة أيضا لا تنكح إلا إذا بلغت 9 سنين، لأن عائشة صغيرة ونكحت بعد بلوغها 9 سنين، أي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا قول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وجاء أيضا بنحوي عن ابن عمر موقوفا عليه أنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا اختيار ابن مفلح رحمه الله واختيار شيخه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليهم، وهو المشهور في مذهب أحمد، وهو المنصوص في أكثر أجوبته رحمه الله، أكثر أجوبة أحمد يجيب بهذا أن إذا بلغت 9 سنين لا بأس بنكاحها وليس لها الخيار بعد ذلك، لأن في هذا الوقت هي هذا الوقت سن تمييز، سن تمييز، فهي صارت تميز، صارت تفهم وتفقه، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 9 سنين. هذه 3 أقوال. القول الأخير كما سمعت مشروط ببلوغ 9 سنوات، فإذا بلغت 9 سنوات لا بأس، واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهي بنت 9 سنين دخل بها. وهكذا أيضا قول عائشة إذا بلغت المرأة أو الجارية 9 سنين، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهكذا جاء موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقول أبي حنيفة هو الأقرب، ما فيه دليل على منع تزويج الصغيرة اليتيمة، ما فيه دليل يمنع على ذلك، فلا بأس أن يزوج الوصي اليتيمة سواء من نفسه، سواء من نفسه إن خاف إن لم يخف وعلم من نفسه أنه يقسط لها، أو من غيره يزوجها، أو من غيره يزوجها إن لم يكن محرما لها يزوجها من نفسه فيجوز له. والله يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتام، وأصل اليتيم حقيقة ما تقدمت، فإذا رأى الولي أنه يتزوج باليتيمة وهي صغيرة تزوج بها، لكن لا يأتيها حتى تطير. وهكذا إذا رأى أنه يزوجها من غيره، أنه زوجه من غيره لا بأس في ذلك. والآية فيها إشارة، وهذا ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ويليه القول الثاني، القول الثالث وهو أنه إذا بلغت 9 سنوات فلا بأس أن تزوج، لإشارات أثر عائشة، وأيضا حديث عائشة، والأثران أثر عائشة وأثر ابن عمر. لكن صاحب عون المعبود لم يرتضي هذا الذي جاء عن عائشة رضي الله تعالى، أو صاحب تحفة الأحوذي، قال رحمه الله في التحفة: ولم أقف على دليل يدل على قول هذين الإمامين أي إسحاق وأحمد، ما ارتضى الاستدلال بالأدلة التي ذكروها. وهذه يقول ما هي أدلة تدل على المقصود أنه إذا بلغت 9 سنين لا بأس أن تزوج وهي صغيرة قبل البلوغ. ولم أقف على دليل يدل على قول هذين الإمامين. وأما احتجاجهما بحديث عائشة ففيه أن عائشة قد كانت أدركت وهي بنت 9 سنين، أي بلغت عائشة، ما زوجها وهي صغيرة وصلت 9 سنين زوجها، يعني تزوجت وهي صغيرة، بل أدركت بهذا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد إدراكها أي بعد بلوغها. فما فيه دلالة حديث عائشة على تزويج الصغيرة وإن لم تبلغ قبل 9 سنين، يعني قبل بعد 9 سنين بعد بلوغها 9 سنين، وإن لم تبلغ الحلم، ما دام أنها وصلت إلى 9 سنين تزوج. فحديث عائشة ما فيه دلالة على ذلك، بل فيه أنها كانت قد أدركت وهي بنت 9 سنين أي بلغت. وقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، كأن عائشة أرادت أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي في حكم المرأة البالغة، لأنه يحصل لها حينئذ ما يعرف به نفعها وضررها من الشعور والتمييز. نعم يعرف به هذا، وما في دلالة على التزويج، وإنما فيه إشارة إلى أن في هذا الوقت يعرف به نفعها وضررها، وتعرف هي أيضا نفعها وضررها. أما أنها تزوج إذا بلغت 9 سنين ما في دلالة، وإن تبلغ الحلم. فهو يرى مذهب الجمهور رحمهم الله أن اليتيمة لا تزوج وهي صغيرة قبل البلوغ، بلغت 9 سنين أو 10 سنين ما لم تبلغ لا تزوج، لا يصلح تزويجها. ويرد على من استدل بالتسع على أن الأدلة ما فيها دلالة التي ذهبوا إليها، ولم يقف على دليل يدل على ما ذهبوا إليه. والذي يظهر أن مذهب أبي حنيفة هو الأقرب، أنه لا بأس أن تزوج اليتيمة وهي صغيرة قبل بلوغها، ما فيه مانع. وأما غير اليتيمة فإنه كذلك أيضا لا بأس أن تزوج وهي صغيرة، لكن اختلفوا في من يزوجها وهي صغيرة. فذهب أكثر أهل العلم أنه لا يزوجها وهي صغيرة إلا أبوها، وزاد الشافعي ماذا؟ الجد، وزاد الشافعي الجد. وأما تزوج وهي صغيرة قالوا لا مانع من ذلك في غير اليتيمة، ونقل الإجماع على هذا، والآية تدل على ما سمعت. وهذه الآية ممكن أن نسحبها هنا ونستدل بها لمذهب أبي حنيفة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. ممكن نسحبها هنا في هذا الموضع في اليتيمة، أنه لا بأس أن تزوجها صغيرة، ما المانع من ذلك؟ ويزوجها الوصي إن شاء لنفسه إن لم يكن محرما لها، وإن شاء لغيره إن كان بشروط نكاحها يكون مرضيا هذا الذي سيزوجها عليه، يكون دينا صينا ويرعاها ويعطيها حقوقها، ولا تكون بها آفة أعمى أو غير ذلك من الآفات التي يرغب عن صاحبها حيث أنها تتضرر مسكينة وأنت تبحث عن مصلحتها، زوجها بالكفر لا بأس، وليست به آفة ربما تتعب معها هذه الصغيرة كالعمى وغير ذلك. فذكروا شروط في تزويجها ومنها ما أشرنا إليها والله أعلم. من حاصل مسألة المقصودة هي نكاح اليتيمة قبل البلوغ، كم قولا ذكرنا؟ عندك ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور أهل العلم كأنها لا تنكح وهي صغيرة، أحسنت، قبل البلوغ. القول الثاني قول أبي حنيفة أنها تنكح قبل البلوغ ما في مانع، والدليل الآية استدل بها. والقول الثالث أنها إذا بلغت 9 سنوات وإن لم تبلغ الحلم لا بأس أن تزوج، وهذا قول من في المشهور عنه أحمد، وهكذا قول إسحاق، واختاره من اختاره شيخ الإسلام وتلميذه إبراهيم ابن مفلح رحمه الله تعالى. إلى هنا.